بسم الله سورة الأحزاب وهي سورة مدنية بالإجماع. ما موضوع سورة الأحزاب؟ بيان حق النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة وبيان فضله، نعم، وبيان بعض الأحكام التي تتعلق بالأداب الشرعية وحقوق آل البيت وغير ذلك. بدأها الله عز وجل بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي اتق الله، امتثل الأمر واجتنب النهي. ونزل في أبي سفيان ابن حرب وعكرمة ابن أبي جهل وابن الأعور ابن سفيان السلمي، لا صحيح فيها تم النزول، وذلك أنهم قدموا المدينة فنزلوا على عبد الله بن أبي بعد قتال أحد، وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة على أن يكلموا، نعم هذا كان بعد أحد، فقام لهم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وهذا كان صحابيا ارتد ثم أسلم، وطعمة ابن أبيرق، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عمر: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات، وقل إن لها شفاعة لمن عبدها، وندعك وربك، يعني لا تتكلم على آلهتنا ولا نتكلم نحن على إلهك. فشق على النبي صلى الله عليه وسلم قولهم، فقال عمر: يا رسول الله إذا لنا في قتلهم، فقال: إني قد أعطيتهم الأمان. فقال عمر: أخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يخرجه من المدينة، فأنزل الله: يا أيها النبي اتق الله. كل القصة فيه ضعيفة لا تصح. يا أيها النبي اتق الله، أي دم على التقوى، كالرجل يقول لغيره وهو قائم: قم هاهنا، أي أثبت قائما، يعني هو قائم أصلا، هو قائم، فتقول له قم، يعني ماذا؟ ابقى قائما، فهمت؟ فهو يقول، يعني خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، يعني داوم على التقوى. ولا مانع أن يقال اتق الله أمر له بماذا؟ بامتثال الأمر واجتناب النهي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ليس معصوما من الصغائر، ليس معصوما من الصغائر، نعم، ودم على تقوى. ولا تطع الكافرين والمنافقين، يعني لا تطع الكافرين الذين أظهروا الكفر، ولا المنافقين الذين أبطلوا الكفر، فهؤلاء هم أعداؤك وليسوا من أوليائك. لا تطع الكافرين من أهل مكة، هذا بناء على أنها سبب نزول، فصار بسبب النزول. قال يعني أبا سفيان: أنا يا عم لا تطع أي كافرين، وأكرمة وأبا الأعور، والمنافقين من أهل المدينة عبد الله بن أبي وعبد الله بن سعد وطعمة، إن الله كان عليما بخلقه قبل أن خلقهم حكيما فيما دبره له. ما المناسبة في ختم الآية بهذين الاسمين؟ أن الله نهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين. فممكن بعض الناس يقول ماذا؟ يقول: لا، هذا الكافر يظهر لي الحب، وأنا متأكد أنه يحبني، فيقول: لا، الله عليم، والله أعلم بأعدائكم، الله عليم بماذا؟ بما في قلوبهم. ولا واقع يؤيد، يعني الذين مثلا يعني يسكنون مع الكفار ويعيشون معهم كأنهم أمة واحدة في وقت الحروب وفي وقت الشدة، ماذا؟ يعني مثلا لو تذكرون في الماضي أيام حرب البوسنة، كان بعض المسلمين يقولون: جاري الذي كنت آكل معه وأشرب معه أول واحد أتى وقتلني أو اغتصب زوجتي. فيظهر كفرهم ويظهر بغضهم، ماذا؟ فما تخفي صدورهم أكبر عند وقت الشدة، فالله عليم بما في قلوبهم، حكيم بهذا التشريع الذي شرعه، وهو ماذا؟ النهي عن طاعتهم وتوليهم. فإن الله كان عليما، يعني كان ولم يزل عليما بعواقب الأمور وما في قلوب الكافرين والمنافقين، حكيما في ما قدره وفي ما أمر به ونهى عنه سبحانه وتعالى. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. لما كان حكيم فاتباع أمره واجب، يعني مثلا لو قال لك شخص ولله المثل الأعلى: هذا الطبيب هو طبيب ناطح جدا وجيد جدا وعليم بالطب، فعليك ماذا؟ أن تتبع كل ما يأمرك به، لا تترك أمرا واحدا، حتى إن لم تفهم ماذا؟ الحكمة منه، لأنه ماذا؟ لأنه عليم حكيم، فلازم كون عليم حكيم أن تتبعه، ولله المثل الأعلى. فلازم اعتقادي أن الله عليم حكيم ماذا؟ أن تتبع أمره، وأن لا تعمل عقلك في أمره ولا ترده بعقلك. إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. اعمل بما أوحاه الله عز وجل إليك وشرعه، إن الله كان بما تعملون خبيرا. كان دائما تأتي تقول بمعنى ماذا؟ ليس كان ومضى، كان وملك، كان ولم يزل، كان ولم يزل، كان ولم يزل بما تعملون خبيرا، نعم. وهذا فيه ماذا؟ فيه تهديد. إذا كان خبيرا بما تعملون فإياكم أن تتركوا اتباع أمره، لأنكم لو تركتم اتباع أمري عرضتم نفسكم ماذا؟ عرضتم أنفسكم للعذاب. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا مناسبة الأمر بالتوكل بعد قوله لا تطع الكافرين والمنافقين. من يربط؟ نعم ماذا؟ أمر صعب. ماذا أيضا؟ نعم أحسن. هذا المعنى موجود في القرآن. فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ما معنى الآية؟ الذين في قلوبهم مرض المنافقون يسارعون فيهم، أي يسارعون في تولي الكافرين. فلما تقول لهم لماذا تتولون الكافرين يقولون نخشى أن تصيبنا مصيبة، فيكون معنا أعوان يساعدوننا من الكفار. فلما أمر الله نبيه أن لا يطع الكافرين قال له لا تخف وتوكل على الله. لو توكلت على الله يكفيك، لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تتولى أحلى من الكافرين. نعم، وتوكل على الله. ثم قال وكفى بالله وكيلا، يعني كفى بالله عز وجل نعم حافظا وناصرا لك، فلا تتوكل على غيره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي حافظا لك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نزل في أبي معمر جميل ابن معمر الفهري، هو يعني في الكتاب يتبع كثير من المفسرين في ذكر ماذا أسباب نزول لم تصح، وهذا أيضا سبب لم يصح. نعم، لم يذكر الشيخ مقبل في كتابه صحيح المسند من أسباب النزول، هو سبب ضعيف، كل ما لم يذكره فهو ضعيف. نزل في أبي معمر جميل ابن معمر الفهري، وكان رجلا لبيبا حافظا لما يسمع، كان ذكيا، أول ما يسمع شيء يحفظه. فقالت قريش ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء، كونه ذكي جدا هذا له قلبان. وكان يقول إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد عليه الصلاة والسلام. فلما هزم الله المشركين يوم بدر إن هزم أبو معمر فيهم، فلقيه أبو سفيان وإحدى نعليه بيده والأخرى في رجله، يعني يمسك نعلي في يده والأخرى في ماذا؟ في رجله. فقال أين عقلك؟ لو كان لك عقل للبست الأخرى يعني. فقال له يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال انهزموا. قال فما لك إحدى عليك في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال أبو معمر ما شعرت إلا أنهما في رجلي، كنت أظن أن الأخرى في رجلي. فعلم يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده. نعم، طيب، إذا ما معنى الآية إذا قلنا أن سبب النزول لا صح وما مناسبتها لما قبلها؟ يعني بعض المفسرين ذكر المناسبات، منها أن الله لما قال يا نبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إذا أنت أطعت الكافرين والمنافقين فهذا معنى أنك تحبهم، ولا يمكن أن يجتمع في قلب العبد ماذا؟ محبة لله محبة للكافرين، لأن الله ما جعل العبد من قلبين في جوفه. ها؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذا مناسبتها للآيات السابقة ماذا؟ أنه لا يمكن أن تتولى الكافرين. هذا فيه دليل على ماذا أيضا؟ على الترابط بين الظاهر والباطن، ولا يستحيل أن يجتمع في القلب إيمان بالله وحب ونصرة للكافرين، إذا حل أحدهما ذهب الآخر. أنتم معي؟ نعم، طيب، إذا حل أحدهما ذهب الآخر، يعني ما خلق الله لرجل في صدر قلبين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم، يدوى نوى ذكي وأحافظ وكذا، ولكن القصة لا تصح. قال الزهري المقاتل هذا مثل ضربه الله عز وجل للمظاهر من امرأته وللمتبني ولد غيره، يقول فكما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة للمظاهر أمه، لا تكون امرأة أنفذ المظاهر ليس للمظاهر، فلا تكون امرأة المظاهر أمه حتى تكون أمان، ولا يكون له ولد واحد ابن رجلين. وهذا المعنى جيد، هذا معنى صحيح موافق للآية، هذا معنى آخر. إذا ما المناسبة؟ إما تكون المناسبة الأولى التي ذكرتها، ذكرها الشوكاني هذه في التفسير. ما هي المناسبة الأولى؟ ما المناسبة الأولى لقلبين؟ الإيمان والكفر يوم أن تحب الكافرين وأن تحب الله عز وجل. ما المناسبة الثانية؟ أنه بعد ذلك يقول ماذا مباشرة؟ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. أنت تقول لزوجتك أنت حرام علي كظهر أمي، فكما أنه لا يكون لك أمان فليس لك قلبان، كما أنه ليس لك قلبان لا يكون لك أمان، وكما أنه لا يكون لك كما أنه لا يكون لك قلبان لا يكون للابن الواحد أبوان، لأنه نهى عن التبني. بعدها قال وما جعل أدعياكم أبناءكم. فهمت المعنى؟ وهذا المعنى معنى مناسب جدا أيضا. نعم. كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه حتى تكون له أمان. أنت لك أم صح؟ وعندما تقول لزوجتك أنت عليك ظهر أمي جعلتها محرمة عليك كأمي فجعلت لك أمي. فأنت؟ نعم. ولا يكون له ولد واحد ابن رجلين. قال وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. هذا في تحريم الظهار، وصورة الظهار أن يقول الرجل لامرأة أنت علي كظهر أمي، أو أي محرمة من النساء أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر خالتي، أنت علي كظهر عمتي. مفهوم هذا؟ قال وصورة الظهار أن يقول الرجل لامرأة أنت علي كظهر أمي. يقول تعالى ما جعل نساءكم اللائي تقولون لهن هذا التحريم، هذا التحريم كأمهاتكم، ولكنه منكر وزور كما قال في آية المجادلة، وإنهم يقولون منكر من القول وزورا، وفيه كفارة نذكرها إن شاء الله تعالى في سورة المجادلة. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. كيف تعلمون أمهاتكم؟ نقول ثاني لجعل. نعم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الأدعياء جمع ماذا؟ جمع دعي، والدعي هو الذي يدعى بفلان. يعني لماذا سمي الولد التبني دعي؟ لأنه يدعى أنه ابنك هو ليس ابنك، أنت تدعي أنه ابنك. بالضبط. وما جعل أدعياءكم جمع دعي، والدعي المتبنى يعني من تبنى ما تبنيتموه، الذي تبنيتموه أبناءكم. هذا أيضا مفعول ثاني في نسخ التبني، وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يتبنى الرجل فيجعله كالابن المولود له، يدعوه الناس إليه يقول ابن فلان كما قال زيد بن محمد ويرث ميراثه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعتق زيد بن حارثة ابن شرحيل الكلبي وتبناه قبل الوحي. لماذا تبناه؟ ما قصة التبني؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام رباه. نعم. فلما جاء أبوه بعدما كبر يطلب ماذا؟ يطلب ابنه، خيره النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أبيه، فاختار ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه وتبنى مكافأة له على هذا، أعتقه وتبنى. هكذا قال أبو السير يعني. نعم. طيب. ويدعوه الناس إليه ويرث ميراثه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد أن حارثة بن الرحيل الكلبي وتبناه قبل الوحي، وأخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة، ولماذا الله أمر بالزواج منها؟ مبالغة في إبطال التبني، لأن التبني كان مشهورا جدا في الجاهلية، فالله أراد أن يبطله بالتشريع وبالفعل العمل من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وستأتي الآيات في سورة الأحزاب بعد قليل. نعم. قال ذلكم وكانت تحت زيد بن حارثة، قال المنافقون تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى عن ذلك. ها؟ وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم ليست ربائبكم. نعم. ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف، وينهى عن ذلك. فأنزل الله هذه الآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فأنزل الله هذه الآية ونسخ التبني ذلكم قولكم بأفواهكم لا حقيقة لهم، يعني قولهم زيد بن محمد وادعاء نسب لا حقيقة لهم. معنى ذلك ما فائدة أفواهكم؟ ما الإنسان يقول بفمه، لماذا لم يقل ذلك قولكم والله يقول الحق؟ لماذا قال بأفواهكم؟ يعني القول الذي يقال بالفم يعني قولكم بأفواهكم لا حقيقة له في قلوبكم. ها؟ هذا الأسلوب في القرآن ورد في آيات أخرى، يعني مثلا مثل قوله تعالى مثلا إذ مر معنا سورة النور إذ تلقونه بألسنتكم، التلقي هو السماع. هل السماع كبر باللسان أم بالأذن؟ بالأذن. لكن لماذا قال بألسنتكم؟ كأنكم أخذتم هذا القول ولم تجعلوه يمر على عقولكم فأخذتموه من اللسان للسان. كذلك قولكم بأفواهكم يعني قول بالفم بدون ماذا؟ تدبر. تدبر في حقيقة هذا القول، وليس عندكم اعتقاد في هذا القول، أنتم تعتقدون أن هذا القول ليس صحيحا، يعني هذا قول باطل لا حقيقة له في الوجود. هذا كقول تعالى مثلا عن الآلهة ماذا؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أسماء لا حقيقة لها. والله يقول الحق، الصدق والعدل، القول الثابت. نعم، قال والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يعني يرشد إلى سبيل الحق. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني انسبوا الأولاد الذين تبنيتموهم إلى ماذا؟ إلى آبائهم الذين ولدوهم. نعم، كما في الصحيحين أن ابن عمر قال كنا نقول زيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية ادعوهم لآبائهم أقسط. لماذا كان أقسط؟ أعدل، لأن من الكفر جعلت الشريعة التبرع من الناس بماذا؟ ها؟ كفرا، كفرا، كفر تبرع من نسب وإن دقا. ليس النسب الأب المباشر فقط، يعني شخص مثلا لو كان له جد سابع وهذا الجد كان رجلا فاسدا وكذا وكذا هو يريد أن يتبرأ منه يقول لا هذا ليس جدي، ما هو إن دق وإن بعد. طب لماذا كان التبرع من النسب كفرا؟ ما المناسبة يعني؟ كفر النعمة، لأنه لولا هذا الجد ما ولدت أنت أصلا في الدنيا، هذا كفر نعمة، هذا كفر نعمة. نعم، عندنا جانب أخته كتب اسمه بعد اسمه يعني كتب اسم الرجل الذي رباه يعني. أيوة. هذا لا يجوز. أما الأجد عندهم وعندنا هذا لا يجوز. اسم عائلة عندهم هذا لا يجوز. نفس أب عندهم. نعم. نفس أب عندهم يأخذ أي جد من السابق. لكن اسم أبي المباشر هو ليس هو الحقيقة. هذا لا يجوز. الجد السابق نفس أب عندهم. حتى هذا لأنه تبرأ من نسب أبيه، لا يجوز أن ينتسب إلى غير أبائه. بعد أن قال أنا قلت الحديث تبرأ من نسب وإن دقة. نعم. قال وما جعل ادعوه لأبائهم الذين ولدوه أقسط وأعدل عند الله. عن عبد الله بن عمر أن زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوه لأبائهم أقسط عند الله. فإن لم تعلموا أبائهم فوجدت شخصا لقيطا في الشارع وأنت أخذت وربيته. ليس التمني أن تربي شخصا، لا بأس أن تربي طفلا، هذا أمر تؤجر عليه، هذا أمر فيه فضل عظيم، إنما التمني أن تنسبه إليك. نعم. طب إن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم، تقول أخي أو مولاي ولا تقول ابن فلان لأنك لا تعرف أبا. مولى معنى عبيدة. نعم، المولى مثل العبد أو الناصر. نعم، قال فإخوانكم في الدين ومواليكم إن كانوا محررين وليسوا بمنيكم، أي سموه بأسماء إخوانكم في الدين، وقيل مواليكم أي أولياءكم ناصروكم يعني في الدين. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به قبل النهي فنسبتموه إلى غير أبي، ولكن ما تعمدت قلوبكم من دعائهم إلى غير أبائهم بعد النهي. ما معنى هذا؟ يعني بعد النهي ممكن يستمر الإنسان في الخطأ يقول زيد بن محمد لأنه تعود على هذا، ليس عليه جناح، وهذا من كمال رحمة الله. نعم، واضح هذا؟ مثلا في زمان كما تعلم لا يكتب على اسم أب. نعم، لا نعلم له أب ولا نسب. هل يكتب عليه فلان ابن عبد الله؟ كل الناس عبيد لله، لو لازم أن تسميه لو أبا وتصف بعبد الله ماذا؟ وصف صفر، ليس اسما ليس علما. فلان مثلا تسميه بأي اسم؟ مثلا محمد بن عبد الله. عندما تذهب إلى المستشفى أو أي شيء عندما تحتاج نسب الفوق أو أب، هذه مسألة أخرى. لو كان لو افترنا ضرورة لو أحكام، لو كان هناك ضرورة أن تنتبه ولا شخص ضرورة لا يستطيع أن يتبه الضرورة تقدر بقضية لمسألة الضرورة على القضية. نعم، قال ولكن ما تعملت قلوبكم من دعائي من غير أبائي بعد النهي، وكان الله غفورا رحيما. عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا هو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان قد تسور حصن الطائف في أنس. أبو بكر اسمه نفيع بن الحارث، هو أبو بكرة، بكرة ليس بكرة، سمي بكرة أبا بكرة لماذا؟ لأنه تطور حصن الطائف في أناس بعد الطائف المفصلة بعد الطائف الفاصلة. يعني سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا هو أول من رمى بسهم في سبيل سعد بن أبي وقاص وأبا بكر كان قد تصور حصن الطائف انتهى الكلام. في أناس يعني سمعت أناسا آخرين كلهم يقولون هذا الحديث. يعني هذا الراوي أبو عثمان سمع سعدا وسمع أبا بكر وسمع أناسا آخرين. لكن لو ما في هذه الجملة كان قد تصور حصن الطائف هذه جملة معترضة. يعني ممكن بعد الطائف طلع شرطة لأنها جملة ماذا؟ جملة معترضة. واضح هذا؟ هو عندما تصور حصن الطائف كان عنده بقرة بحب. هيكون البقرة؟ هيكون البقرة؟ يدور. وعليه حب. فتصور حصن الطائف ببقرة فسمي أبا بكر. اسمه نفاع بن الحارث. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ادعى أي من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. تصور يعني صعد الصور. صعد الصور. تعرفون الصور؟ صعد الصور.